وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، ففيما تلي على مسامعنا من آيات بينات، قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إن الله يغفر الذنوب جميعا. كيف نجمع بين هذه الآية وبين قول الله جل جلاله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ إن آية سورة الزمر تقول إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن آية سورة النساء تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكيف يكون الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن آية سورة الزمر إنما تتحدث عن المغفرة، عن المغفرة للتائبين، فمن تاب تاب الله عليه، ولا يعظم ذنب على التوبة قط، لا شرك ولا ما دونه. الله جل وعلا يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقد جاء قوم من أهل الشرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: إن دينك لحسن، لو أنك تيد لنا فيه توبة. وكانوا ممن جمعوا بين الشرك والقتل والزنا، فاستعظموا ذنوبهم، فقالوا: إن دينك لحسن، لو أنك تيد لنا فيه توبة. فأنزل الله تعالى قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. من أردف التوبة بالعمل الصالح فهذا هو الذي يرجع إلى الله رجوعا حقا ويتوب إلى الله متابا. ولماذا قال في هذه الآيات يضاعف له العذاب؟ إن مضاعفة العذاب لأن الحديث عمن جمع بين الكفر والفسوق، عمن جمع بين الشرك والقتل والزنا، كما قال تعالى في سورة النحل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فإن كان الحديث عن التائبين فلا يعظم ذنب على التوبة قط، وإن الله يغفر الذنوب جميعا، من كلام الشافعي رحمه الله: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فإن كان الحديث عن التائبين فالله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا. إن كان الحديث عن من مات على غير توبة، مات على غير توبة، فهنا يفرق بين الشرك وما دون الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، من مات غير تائب، فإن مات غير تائب من الشرك ف فإن الله جل وعلا لا يغفر له. الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبدا، الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما سائر الذنوب دون الشرك الكبائر، وإن عظمت فأصحابها في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم، ومن يمت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه. فأصحاب الكبائر في خطر المشيئة أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولو لم يوفقوا إلى توبة منها قبل الممات فأمرهم إلى الله سبحانه، فقد يبتلون في الدنيا بمصائب وأوجاع وآلام يكفر الله بها من هذه الخطيئات، وقد يشدد عليهم عند الموت في خروج الروح، الموت كفارة لكل مسلم، وقد يعذبون بها في قبورهم، وقد يعذبون بها في عرصات يوم القيامة، كما يعذب مانع الزكاة. ما من صاحب ذهب ولا ورق لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيحمى عليها في نار جهنم، كلما بردت أعيدت عليه في يوم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذا لم يكفي ذلك لتكفير ذنوبه فغمسة في نار جهنم إلى أن يأذن الله تعالى فيه بالشفاعة، ومن مات على التوحيد دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. لكن إن غمسة في نار جهنم تنسيه كل ما لقيه في حياته وأيامه الخالية من متاع ومن زينة، يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك. ثم يؤتى بأشقى أهل الأرض من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: هل رأيت شقاء قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا وعزتك. فخلاصة القول في الجمع بين الآيتين أن آية سورة الزمر إنما تتحدث عن المغفرة للتائبين، وأن آية سورة النساء إنما تتحدث عن من مات غير تائب من ذنوبه، إن كانت شركا لا يغفر الله له، وإن كانت دون الشرك فأصحابها في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. وأسأل الله لكم المغفرة لجميع الذنوب والخطايا، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.